هو فصري في روايته يعني عن غير الصحابي، هل فقط مخصص يعني الصحابة؟ نعم يخصص هو فقط الصحابة أم جميع المدلسين؟ لا لا هو كل واحد له ترجمة خاصة. لا معليش مطهر يعني.